بسم الله، الحمد لله وكفاء، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع تتمة كتاب النكاح باب نكاح الكفار. يعني يتكلم فيه عن حكمه وما يقرون عليه لو ترافعوا إلينا أو أسلموا. أخوي الشيخ مرعي، يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتمدين حلها، معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. إجاء الكفار يقرون على أنكحة محرمة، يعني محرمة عندنا في شريعتنا، لكن يقرون عليها ما داموا معتقدين أنها حلال في شريعتهم، لأن ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم، فلا يقرون عليه، زي الزنا وزي السرقة. يعني ايه يلحق بايه الاشياء اللي هي محرمه في كل الشرائع زي الزنا والايه والسرقه، لكن طالما هم يعتقدون حله فيقرون ايه عليه. يجي يقرون على انكحه المحرمه ما دام معتقدين حلها ولم يترفعوا الينا. الله عز وجل يقول: فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. يبقى الايه دي تدل على أنهم ما يعتقدون حله يقرون عليه ما لم يجيئوا إلينا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وما اعترضش على أنكحتهم مع علمهم انهم بيستبيحوا نكاح المحارم، لكن لم يعترض على ايه انكحتهم. لكن ممكن يقولوا لا، كل عقد عندكم وانت تعتقدون انه هو حلال مع انه محرم، واخد بالك، يجدد العقد او يفسخ. لم يتكلم على هذه الايه الانكحة مع انهم يعتقدون النكاح الايه المحارم. فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، يعني لو جاء الكفار إلينا قبل عقد النكاح بينهم فنحن نعقده على حكمنا، يعني بإجاب وقبول وشهدي عدل منا كمان، زي أنكحة الإيه المسلمين. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، واخد بالك. وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما حتى لو قبل الدخول، واخد بالك. هما الاثنين اسلموا معا، يعني حتى يقول ان هو ايه، خلي بالك، يعني ممكن الزوج يسلم اولا او زوج تسلم اولا، احنا بنتكلم عن ان هما يسلم ايه معا، حتى ان هو قبل ان ينتهي من الاقرار بالشهادتين تبدا هي في الشهاده، او قبل ان تنتهي هي يبدا هو في الايه الشهاده، او يشتهد معا، لان هو موضوع ان الزوج يسلم اولا او الزوجه تسلم اولا، واخد بالك، ده موضوع تاني هتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. لكن هم الان الوقت ايه، اسلم معا، نطق بشهاده معا، او قبل ان ينتهي الاول من الشهاده بدا الثاني فيها، او يكون الاثنين كتابيين اهل ذمه، واسلم زوج الكتابيه. طب ما هو مسلم وهي كتابيه، يجوز ان هو ايه يبتدئ نكاحها، فيجوز ان هو ايه يستديمه. يجهم على نكاحهما. لو أسلمت الكتابية بقى بالعكس ما ينفعش، واخد بالك، تحت زوجها الكافر سواء بقى كتابي أو غير كتابي. لو كان إسلامها قبل الدخول ينفسح النكاح، النكاح ده ينفسخ مطلقا. يجي لا يجوز لكافر أنه يبتدئ نكاح مسلمة، يجي قبل، لو كان قبل الدخول ينفسخ الإيه النكاح. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح. الله عز وجل يقول فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر. اختلاف الدين ده سبب للعداء وسبب للبغضاء، لأن مقصود النكاح الائتلاف والاتفاق. خدلك يجي أسلم أحد الزوجين، لكن المرء يقول لك إيه؟ إن أسلمت الإيه؟ الكتابية تحت زوجها الكافر وكان قبل النكاح ينفسخ. خدلك وهنا إن أسلم بقى أحدهما، هما مش كتابيين، خدلك وإذا كان قبل الدخول ينفسخ الإيه؟ النكاح، سواء هي اللي أسلمت أو هو اللي إيه؟ هو اللي أسلم. خدلك طبعا لو هي اللي أسلمت وظاهر الكلام جدا ان هي ما ينفعش حتى زوج كتابي، لكن لو هو اللي أسلم يجوز لنا تزوج كتاب كتابية، لكن غير كتابي ما ينفعش. ولها النصف، لها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها، لها نصف المهر إن أسلم الزوج دونها أو سبقها بالإسلام. ليه؟ ليه؟ لأن الفرقة جاءت من إيه؟ من قبله، كأنه طلقها ده قبل الدخول يجي لها نصف الإيه؟ نصف المهر. وإن كان بعد الدخول، يعني كان إسلام أحد الزوجين غير الكتابيين أو إسلام الكتابية وهي تحت كافر، الحالتين إحنا قلناهم في الأول. لو كان احنا كلامنا عليها الحالات ديت قبل الايه الدخول، لو كان بعد الدخول وقف الامر الى انقضاء العده، مش هنعمل اي شيء لحد لما العده ايه تنتهي. فان اسلم المتخلف واخد بالك قبل انقضاء العده فعلى نكاحهما، والا تبين فسخه منذ اسلم الاول. ان لم يسلم الثاني قبل انقضاء العده وانتهت العده واحدهما فقط اللي ايه اللي مسلم واخد لك، يجي احنا كده تبيننا وظهر لينا ان النكاح ايه انفسخ. من فين؟ خلي بالك عشان ده تأثر في العدة. من فين؟ منذ اسلم الاول. يجي كده العدة ايه انتهت، واخد لك يجي هنا اوط مش هتنتظر عدة ايه جديدة لان هي عدتها خلصت. يجي الانفساخ كان من بداية الايه الاسلام، وهي تنتظر لحد اخر الايه العدة، او هو ينتظر لحد اخر الايه العدة. لو ما حد التاني ما اسلمش يجي كده فسخ بينهم من ساعة القضاء الايه من ساعة الاسلام. ويجب المهر بكل حال لان هو دخل بها، يجي المهر يستقر بالايه بالدخول، سواء كانوا في دار اسلام او في دار حرب، او احدهم في دار اسلام والتاني في دار حرب، واخد لك يجي يستقر يجب المهر بكل ايه حال لما استحل من فرجها. فصل. وان اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع فاسلمنا عندك اولا، مش كده؟ لا هي اولى، هي طبعا هي مكتوبه في ممر السبيل اولى وفي نال الماء، لكن في المتن اولا، لا خليها اولى، واخد بالك. وكنا كتابيات اختار منهن اربعا ان كان مكلفا والا حتى يكلف. ان اسلم الكافر، الكافر طبعا ممكن تزوج ايه اكثر، واخد بالك. اسلم فيحاكم للشريعة ويلتزم احكام الايه الشريعة، فلا يجوز له ان يجمع اكثر من ايه من اربع، واخد بالك. هو اسلم وكان تحته اكثر من اربع نسوة، واخد بالك. ف طبعا ده بعد الايه بعد دخول، واخد بالك. فبننتظر الايه العدة، فاسلمنا في العدة او ما اسلموش، واخد بالك. وكنا كتابيات، طب هو يجوز لي ان هو يتزوج من الايه الكتابيات، يبقى كده الاربع دول ايه؟ كل اللي تحتيه دول زوجاته، سواء اسلمنا او لا، واخد بالك؟ طب الاكثر من اربعه ما احنا نقولها دلوقتي، ما اصل الكلام ده بيؤثر في الايه؟ في النفقه، واخد بالك؟ فاحنا الان هم ايه؟ احنا بننتظر العده، واخد بالك؟ فاثناء العده كلهم اسلموا، لكن ممكن يسلم منهم ايه؟ ثلاثة أربعة يمسكهم وخلاص، يبقى أولى من الكتابيات، أو كانوا كفار الباقيين. لكن لو كلهم أسلموا أو ما أسلموش كانوا إيه؟ كتابيات، واخد بالك؟ طبعا بالاتفاق ليس له أن يمسكهن كلهن بلا خلاف، فيختار منهن أربعا، هو اللي يختار لو كان مكلف، هو اللي يختار إن كان مكلف بالغ عاقل، وإلا ننتظر حتى يكلف فيختار. يصل غير المكلف ده ملوش حكم في اقواله. طب ليه الولي ما يختارش عنه؟ لان ده حق يتعلق بالشهوه، ان جلا يقوم غيره مقامه. يبقى الولي ما ينفعش يختار، هو ممكن يكون لي ميله لامراه ودون الاخرى، هو خدلك هو ادرى بيختار، فانتظر حتى ايه؟ يكلف. قيس بن الحارث بيقول اسلمت وتحتي ثماني نسوة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال اختر منهن أربعا. طيب، فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير. يبقى اللي أسلم وتحته أكثر من أربعة ما اختارش منهم أربعة، واخد بالك؟ فيجبر على الاختيار، يحبس حتى يختار، يعذر حتى يختار، واخد بالك؟ التعزير يجي بعد الايه؟ بعد الحبس. يجي حبس وما اختارش يعذر، فيجي اصر هو في الحبس على عدم الاختيار يعذر، واخد بالك؟ لان ده حق عليه، فيجبر على ادائه، واخد بالك؟ وعليه نفقتهن الى ان يختار. يجب عليه ان هو ينفق على الجميع، واخد بالك؟ طبعا أربعة دول تجب عليه النفقة لأن دول زوجاته اللي يختارهم، وقبل الاختيار دول مبهمين مش معينين، واخد بالك؟ وهو اللي مفرط في الاختيار والتحديد، واخد بالك؟ يبقى ليس واحدة منهن بأولى من النفقة عليها من الأخرى، فينفق على الإيه؟ على الجميع، لأن هو اللي قصر في إن يختار، وهم دول عليهم النفقة ودول العدة بتاعتهم انتهت ما لهمش نفقة، واخد بالك؟ هو اللي قصر، واخد بالك؟ واحنا مش عارفين مين اللي هيختار ومش هيختار، يبقى الكل متعلق بهم حق الايه؟ النفقه، لان الاربعه اللي هيختارهم مبهمين فيهم، فيجب على ايه؟ يجب عليه نفقه الجميع. ويكفي في الاختيار امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، ان هو يقول بس امسكت هؤلاء وتركت ايه هؤلاء، اخترت هذه ابقيت هذه باعدت هذه، دي الفاظ الاختيار او الايه؟ الاختيار الابقاء او المفارقه. ويحصل الاختيار بالوطء، واخد بالك؟ يبقى اللي يطأها يبقى دي ايه؟ دليل ان هو ايه؟ يبقيها زوجه. طب وطئ الكل، تعين الاول، واخد بالك؟ يبقى هو قبل الاختيار بالقول وطئ الايه؟ الكل. طبعا مش يطأهم كله مره واحده، لازم واحده بعد ايه؟ بعد الاخرى. يتعين الاربع الموطؤات منهن اولا للامساك، واللي بعدهن للايه؟ للترك، واخد بالك؟ يبقى هو خلي بالك، هو يجي اللي قدمها هي اولى عنده من ايه؟ من غيره. هي ديت الايه اللي اختارها، يجي يختار حصل بالوطء، وما قدمه للوطء اولا يجي يقدم في الامساك اولا، يجي اول اربعه يقدمنا ثم الباقي ايه؟ للترك. ما هو ده وطء شبه. ويحصل بالطلاق، يعني خلي بالك يحصل الاختيار مش الترك، لان اللي تطلق الزوجه، فلما طلقها دار ان هي ايه؟ ان هي زوجته، واخد بالك؟ لكن ديكها ايه؟ بيفسخ، مش طلاق، ديكها فسخ. لكن هنا يطلق هذه هي التي كانت ايه؟ زوجته. يبقى الوطء لا يكون الا للزوجه، الطلاق لا يكون الا لايه؟ للزوجه. فيحصل الاختيار بالوطء ويحصل الاختيار بالايه؟ بالطلاق. وإن أسلم الحر وتحته إماء زوجات بك، لأنه ممكن يتسرى بمئة منش مش بعدد، لكن ده تحته إيه زوجات إماء، واخد بالك؟ أربع فأكثر، أو خلينا في أكثر من أربع عشان يجي إيه متعلق المسألة، أكثر من إيه من أربع، لأنه حتى لو أربع بس واخد بالك برضو الزواج الإماء دولة، واخد بالك في الشرع مش مفتوح كده، واخد بالك الزواج غير التسري ده لازم ليه شروط، ها ان هو يخشى الايه العنت، وان هو لا يستطيع الايه الطول، مش كده؟ فيتزوج اما اللي تعف، لو واحده بس عفته ما ينفعش يتزوج الثانيه، واخد بالك؟ لو اتنين يعفوه ما يتزوجش الايه الثالثه، فده ممكن يكون اسلم تحته اربع اماء في الحاله دي ايه، ها هشوف خلي بالك انت، يقول لك وان اسلم الحر وتحته زوجات اماء اكثر من اربع فاسلمنا معه قبل الدخول بهن او بعده او اسلمنا في العده، يعني في كل الحالات، او اسلمنا في العده، طبعا هنا في العده لازم يكون ايه دخل بهن او اختلى بهن خلوه ايه تامه، اختار ما يعفه، يختار منهن اللي يحصل به الإعفاف لنفسه، بشرط ان يكون ممن جاز له نكاح الإماء، لكن لو هو ها بعد ان اسلم يستطيع ان ينكح الحرة ما يمسكش ولا أمة، واخد بالك؟ ده ايه ان جاز له نكاح الإماء، يعني كان عادم الطول وخائف الايه العنت على نفسه، ان هو يجوز له ان ينكحهن ام لا وقت ايه الاجتماع اسلامه باسلامهن، لان الاماء برضو لازم تكون الاماء لازم تكون ايه مسلمة، اجا هي وقت اسلم والوقت اللي هي تسلم فيه معاه بعدين في العده، يجي في الوقت اللي هما الاثنين اجتمع مسلمين، هو ده نشوف الوقت ده هو ممن يجوز له ها نكاح الاماء ام لا في هذا الايه الوقت. يجي احنا كده بننزل هذا الوقت كوقت ابتداء العقد، يختار منهن واحده، واخد بالك؟ يختار منهن ايه واحدة ان كانت هي ايه اللي يحصل بها الاعفاف، طب ان لم يحصل بها الاعفاف يختار ثانية الى اربع، طب ان كان لا يجوز له ان ينكح الايه الاماء وقت اجتماع اسلامه باسلامهن فسد نكاحهن، واخد بالك؟ ليه؟ لأنهم لو كانوا جميعا مسلمين لم يجز له إيه نكاح واحدة منهن، فكذا الاستدامة، أخذ لك. طيب. وإن ارتد أحد الزوجين أو هما، يعني ارتد كلاهما أو هما معا، أخذ لك، قبل الدخول انفسخ النكاح، ده قول عامة اهل العلم ان احد الزوجين خيبك الردة، واخد بالك؟ دي محبطة لكل الاعمال ومنها ايه عقد الايه النكاح، واخد بالك؟ ارتد احد الزوجين يبقى خلاص فسد الايه فسد النكاح من وقت الردة، لو الاثنين ارتدوا واخد بالك معا قبل الدخول يبقى خلاص انفسخ ايضا الايه النكاح، الله جل يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولها نصف المهر إن سبقها، يعني للمرأة نصف المهر إن سبقها الزوج بالردة، أو إن زوج ارتد واحدة كانت مسلمة، ليه؟ لأن الفرقة جاءت من قبله، يجي كأنه هو اللي طلقها. فإن سبقت هي بالردة أو ارتدت وحدها قبل الدخول يجي ملهاش أي شيء، لأن الفرقة جاءت من إيه؟ من قبلها. زي ما تكون كده إيه عايزة تفسخ منه النكاح، تروح إيه ترضع مثلا إيه واخد لك من ينفسخ به نكاحها، تشوف عنده زوجة مثلا صغيرة تروح ترضعها واخد لك، تجي كده إيه ينفسخ النكاح. وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة، برضو نفس الحالة بعد الدخول واخد لك نتوقف واخد لك في موضوع الفرقة والفسخ حتى تنقضي الايه العدة. واخد لك الردة دي اختلاف دين، وجاءت بعد الإصابة بعد البناء، فلا يوجب فسخه في الحال، زي ما كافرة تسلم تحت ايه تحت كافر، برضو بنستنى انقضاء العدة، ممكن هو يسلم يجي هما يجتمع على نفس النكاح الايه على نفس النكاح الايه. كان فعلا نفسه سلم مع ايه ابنته كده. الحمد لله نكون انتهينا من كتاب النكاح، نبدأ ان شاء الله في كتاب الصداق. حتى لو ارتدت هي الى الجاهلية لا الـ الـ يعني سبحان الله كده بقى الكتابية يجوز لي ينكح، كتابية يجوز لي ينكح. الشروط تقتل سيدي ايوه قبل ما لكن هو هي تقتل لكن هي لها حقوق. الشروط اللي ما يتجوز الرجل يتزوج إنه يستطيع إن هو يستطيع النكاح الحرة، إن تكون هي مش مسلمة. فبأسلم ما هو أسلم. مهر نكاح الأمة ديت، الأمة ديت شيء خاص واخد لك، لا يجوز إلا بشروط كلامنا عليها امبارح واخد لك، إن هو الرجل ده اللي يتزوج أمة ما يكونش يستطيع أن يتزوج حرة، ويخاف على نفسه الزنا والوقوع في الفاحشة واخد لك، ومش قادر على نكاح حرة فيشوف أمة مسلمة تزوجها واخد بالك، لكن هو يستطيع أن ينكح الحرة ما تزوجش أمة. كتاب الصداق وممكن يشترطهم، ممكن يشترط الأبناء أن هم يكونوا أحرار، ممكن يشترط هذا الايه الأمر واخد بالك، لكن الأمة الإشكال بتاعها مش في الأبناء، هو يشترطهم ويدفع قيمتهم للسيد واخد بالك. الأمة هذه هي سلعة واخد بالك مشبهة بالبهيمة، اه اشترى يعني الأغلب في الأرقاء العبيد عموما ان هم ده لهم حاجة اسمها قياس الشبه، هل هي تلحق بالحرة ان هي تساب وتعاقب واخد بالك، ولا تلحق بالبهيمة ان تباع وتشترى. الأغلب ان هي تلحق بالايه بالبهيمة لان هي تباع وتشترى واخد بالك، فيها تغليب جانب الايه البهيمية، فما ما زواجها واخد بالك بشروط، ويسام عليها في الأسواق واخد بالك، وتبتذل وتمتهن وتوطأ من هذا وهذا وهذا وحتى فيها أقوال ان ممكن ان يؤجرها سيدها واخد بالك وتوطأ عند الآخر، يعني حتى الصحيح ان هي لا توطأ، ان يعني يؤجر او يعيرها لكل ما نفعها مع هذا الوطء واخد بالك، لكن لو وطت يبقى وطء شبهه، لان هو ملك له كل ايه اعار، هي جاي ملك له المنافع بالوطء، فالاماء ديت وضع خاص يعني. طيب. كتاب الصداق، الصداق ده اللي هو العوض المسمى في عقد النكاح، ممكن ما يسماش في عقد النكاح، يبقى المسمى بعد النكاح. يقول الشيخ مرعي تسن تسميته في العقد، ده أقطع للنزاع، لكن ده مش شرط، شرط في صحة الايه النكاح. الله عز وجل يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يجا ممكن ان هو ايه ما يفرضش ليها في العقد، يجا دي كده لها مهر المثل ايه فيما بعد ذلك. تسن تسميته اللي هو الايه الصداق في العقد. ده بقى كده ايه نقعد نقول مهر المثل ولا اكثر ولا اقل ولا اختلفنا ولا ما اختلفناش ولا اتفقنا على اقل واكثر. ده اقطع للايه للنزاع. ويصح باقل متمول، يعني اقل شيء جاز ان يكون ثمنا او اجره، مش لازم نقول التمس ولو خاتما من حديد. لكن الاشياء التي لا تتمول عاده زي ايه مثلا قشره جوز، واخد بالك تعرف جوز الهند دوت القشر بتاعه ده ملوش قيمه، او مثلا حبه بر ده فيها غرر فيها جهاله لا يتمول، هذه اشياء تافهه لا تصح ان تكون ايه صدقه. لكن اقل شيء ينفع ان يكون مال، ينفع ان يكون اجره، اقل شيء ممكن ينفع ايه في الصدقه. فان لم يسم او سم او سمي فاسدا صح العقد وجب المهر المثل. طبعا في حيث ما تفريض البضع وتفريض المهر هو يعني مش مشكله قوي، يعني بقوله في شرح المطول. لكن هنا هو ان لم يسمى المهر ده تفويض البضع، يعني الاب او اي ايه مولى يزوج واخد بالك مولاته بلا مهر، واخد بالك دي حاله، او يسمي مهر فاسد يقول اداها مثلا كم زق من الخمر واخد بالك، او هب لها هذا الحر، الحر ما ينفعش يوهب ولا يباع ولا يشترى، هذه تسميه فاسده. يجي ان لم يسمى المهر او سمي فاسدا صح العقد، صح العقد، لانه ممكن اصلا مش شرط، يعني هو عايز يتكلم في هذه الجزئيه نقول ايه يؤكد ان تسميته ليست شرطا في صحه النكاح، لكن هي لازم يكون لها مهر، لابد ان يكون لها ايه مهر، فلها مهر الايه المثل. يبقى المراه لا تسلم نفسها الا بايه الا ببادل، هو ما سلمش البادل، طب هيقدر يرد لها العوض؟ مش هينفع اللي هو الايه البطء، فوجب البدل. واخد بالك؟ طبعا المهر المثل ده بالحاكم بقى بيقدره وبيجيب بيشوف اعمامها وخالاتها واخواتها ونسائها والمنطقه اللي هي فيها واخد بالك، ويشوف ايه مهر المثل يقدر ويحكم لها بمهر الايه المثل. وان اصدقها تعليم شيء من القران لم يصح. المذهب على ان لا يصح ان يكون الصداق شيء من القران سواء معين او غير معين. يقول لها حفظك سوره كذا، حفظك القران، حفظك نص القران، جزء ربع، وده تزوجتك لها ما يصحش. يقول لك الفروج لا تستباح الا بالاموال. الله عز وجل يقول ايه؟ ان تبتغوا باموالكم. طب ادله كتير على هذا الكلام. طب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ادله كثيره منها زوجتكها وايه؟ بما معك من القران. بيقول يعني ان انا زوجتك هذه المراه لانك من اهل القران. زي ما زوج ابو طلحه على ايه؟ على اسلامه. ولكن الحديث صحيح ليس فيه ذكر الايه التعليم، يعني علمه وقد ملكت بما علمت، لا انا زوجتك انك انت من اهل القران. واحتمال ان يكون هذا خاص بذلك الايه الرجل، كما ان في بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل على القران وقال ايه لا يصح ان يكون مهرا لاحدا بعده، فذلك دي حاله خاصه. ده المذهب على كده. وان كان ابن القيم الغربي يرجح ان الصداق لازم يكون مال، ممكن منفعه للمراه فتنتفع بما علمها من الايه من القران، فيجوز ان يكون القران تعليم القران صداق. لكن المذهب على عدم الصحه او تعليم معين، يعني كان الصداق انه يعلم المنكوحه شيء معين من فقه او حديث او شعر مباح او ادب او نحو او صرف او بديع او اي شيء، يعني خد بالك، او يصدقها تعليم صنع، يعلمها الخياطه، يعلمها الكتابه، يعلمها الغزل، صح خد بالك صح ليه؟ ده غير القرآن، لأن القرآن لا يبتغى به الأجر، لكن ممكن يبتغى الأجر بهذه الأشياء حديث. على الحديث وعلى الصنعة والحاجات دي، فدي تعود إلى إيه؟ إلى مال، تعود إلى إيه؟ إلى مال، يعني لمها أخبرك ما تتكسب به الإيه؟ المال. لكن القرآن ده حالة خاصة يدل على صحة الزواج في هذه الحالة قوله تعالى عن شعيب لموسى، يعني شعيب يعني مش الراجح يعني صاحب مدين، يعني الأولى نحن نقول إيه صاحب مدين، صاحب ولا صالح؟ هو كان صالحا كان إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حلي، فأنا أنت عشرا فمن عندك، ويشترط علم الصداق زي الثمن بالضبط، ده بدل للمرأة عن الإيه؟ عن الوقت. فلو أصدقها دارا وأطلق كده، أو دابة وأطلقها، أو ثوبا مطلقا أو عبدا مطلقا، أو مثلا شيء مش معروف مبهم أقول له رد عبدك الإيه؟ الآبق أين كان، أو إن هو يصدقها خدمتها مدة فيما شاءت، لكن إيه أن تأجرني ثمانية حجج كان في رعي الإيه الغنم مش في كل حاجة، لكن ده يصدقها إنه يخدمها فيما شاءت، أخذ بالك، أو يصدقها شيء معدوم زي يقول لك إيه ما يثمر شجره، سواء شجرة معينة أو عدة أشجار مدة معينة أو فترة إيه مفتوحة، لأن إحنا عرفنا الشجر يثمر ولا لا يثمر، أو أصدقها حمل أمته يمكن ما تولدش، أو حمل دابته، كل هذه الحالات لا تصح. ليه؟ للجهالة، لأن ده يؤدي إلى النزاع، مفيش أصل يرجع إليه. طب افرض أنه طلقها، هطلقها لا يعني إيه ده يدل على فساد، طب طلقها إلى أي شيء يرجعونه، ماذا تقبض منه؟ ما فيش شيء معروف، فلا يصح جهاز التسمية، لا تصح لأن فيها جهالة، ولا يضر جهل يسير، الغرر اللي فيها الحاجات دي غرر إيه بائن كبير، لكن لو هو غرر يسير أو جهل يسير يتغاضى عنه. يقال لا يضر جهل يسير في الصداق، فلا أصدقها عبدا من عبيده، هي شايفة العبيد بتوعه كله مرتبط أقل واحد فيهم مهر ليها، فمش التفاوت من ده وده أشياء بسيطة، واخد بالك يصح، أو أصدقها دابة من دوابه كلهم موجودين قدامه يجي صح، واخد بالك، لكن لازم طبعا دابة من الدواب يعين نوعها، يقولها إيه فرس، جمل، بغل من البغال، حمار من الحمير، بقرة من البقر، يجي يعين الإيه، واخد بالك النوع، النوع ده متجنس هنا يعين النوع، النوع ده تحت ايه؟ تحت افراد، فيعين نوع تقبض فرد منه، واخد بالك، ولو قلنا ان هي جنس يجي جنس لما تحته، لكن هو صح نقطة ان دول ايه، واخد بالك، دواب يعتبر ايه جنس وتحتيه هذه الايه الانواع، وهذه الانواع لها افراد، او قميصا من قمصانه، هي شايفة قمصانه كلهم، أو خواتم من خواتمه، كل ده يصح، وهي ليها إن هي تخرج أحدهم بقرعة، من قرعة على واحد يطلع إيه تاخده، لكن لو قال لها أنا أصدقك عبد مش من عبيد عبد، تقدر تطلع بقرعة؟ وإن أصدقها عتق قنه صح، سؤال قن ده ذكر أو أنثى، لأن عتق القن يصح الاعتياد عنه لأنه هو إيه مال، هو إيه مال، هي قيمته. لا طلاق زوجته، يجي لا يصح انه يصدقها طلاق زوجته. يجي خروج البضع من الزوج ليس بمتمول، لا يكون ايه، لا يكون من خروجه من الايه، من الزوج. وذلك وفي حديث نهي ان المرأة تشترط طلاق ضرتها. شيخ المقصود هو ان طلقها وان اصدق عتقها وان هي صح، ولا صدق ولا اعتقد العقد ده، ولا كني على كفاره هو يعتقد. ممكن يعني صدق ان العبد ده مثلا هي تريد ان هي تعتق، او يكون مثلا ان هي على كفاره خلاص، انا ما ده ايه، ده مال متمول مثلا، اي شيء اي شيء اي شيء، ما تاخذ اجر العتق، واخد بالك؟ فيعني ده عتق. طبعا في كل هذه الحالات ان التي لا يصح فيها تسميه المهر، واخد بالك، لها مهر الايه، لا مهر المثل، هيعتق عنها ويكون ولاء ليها. وما هو هي اللي ايه، الولاء ليها. وان اصدقها خمرا او خنزيرا او مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح. شوف بقى هنا اهوت، هيفرق بين ايه، العلم وعدم العلم. وان اصدقها خمرا او اصدقها خنزيرا او مالا مغصوبا ويعلمان، يعني الزوج والزوجة يعلمان أنه غصب، لم يصح المسمى، لكن يصح النكاح ولها مهر الإيه، لها المثل. وإن لم يعلما، يعني لا هو ولا هي عارفين هو مغصوب، صح النكاح ولها قيمته يوم العقد، لأن إيه العقد، واخد بالك، وقع الى التسميه، العقد ده ليه وقع في الايه، في التسميه، يجي ليها ايه قيمته يوم الايه، العقد. ما زينا في مصر كده المؤخر. شوف هو خلي بالك، هم يجوز له المؤخر والمقدم. شوف هم لما هم يعلمان انه مغصوب، واخد بالك، هي رضيت بهذا الايه، المغصوب، وطالما ان هي رضيت بشيء مغصوب ليس من حقها، يجي ايه، فسدت التسميه، يجي لها مهر الايه، المثل. لكن هي لو ما تعرفوش، لكن هو عجبها يعني هذا الشيء، ارتضت انه يكون ايه، مهر، وهي مش عارفه انه مغصوب، يجي خلاص ناخد ايه، كاننا ندولة، هو هي مرتضيه، لكن غير ان تكون عارفه ان هو ايه، مش مالها، عارفه ان هو ده ايه، عارفه ان ده مغصوب مش حقها، يجي لا يصح ان يكون ده مهرها، لكن هي مش عارفه ان ده مغصوب، ارتضته وسلمت نفسها بيه، واخد بالك، خلاص احنا نتعذر ان احنا نرد لها الايه، لا نتعذر ان الدولة ده مش مالهم، صح ان هو يجي تاخد ايه، تاخد قيمته. ممكن الاول ان يقول ان هو لو كان ان تاخذ بدله، فانت عذر البدل فالقيمه، واخد بالك. وعصيرا، يجي ان اصدقها عصيرا، فبال العصير ده، العصير ده ايه، خمر، واخد بالك، صح العقد، يصح، وده العصير ده من ذوات الامثال، يجي ليها مثل الايه، مثل العصير، واخد بالك، يا عصير مانجا. ما تاخد كميه يعني، اديله املاح كاسه يا سيد. وان اصدقها عصيرا فبال خمرا، صح ولها مثل العصير. بعد كده فصل، وللأب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت، ولا يلزم احدا تتمته. للاب ان هو يزوج ابنته مطلقا، يعني سواء كانت بكر او ثيب، صغيره او كبيره، ده مش موضوع اجبار، مش بتكلم على الاجبار، اتكلم على المهر. فالاب دوت واخد لك عنده شفقه وعنده تقدير لمصالح الايه بنته. فهذا يعني ايه النكاح ده للسكن والألفة، ان يضح عند من ايه يصونها، هو يعني شاف ان هذه الاشياء ها ان يضح عند واحد يحسن عشيرتها اولى من العوض، فتنازل عن العوض مع شفقة الاب على الايه البنت، واخد لك، لكي يحصل هذه الايه المعاني وحصل هذه المنافع ايه ليها، فتنازل عن مهر المثل فزوجها باقل من مهر الإلم، حتى لو هي كارهة مش مشكلة، واخد لك. فحتى لو الاب اللي عمل كده لا يلتزم احد، لا الاب ولا الزوج، لان التسميه هنا ايه صحيح، ما قلتش لا بقى كمل لها مهر الايه مهر المثل، لا خلاص طالما ان الاب عمل كده صح وما حدش يلتزم بايه. ممكن يقول لك الاب بقى اللي يلتزم هو اللي قصر زي ما نشوف في الولي، واخد بالك، او الزوج هو اللي انتفع يجي يدفع مهر البدل، يجي لا بدل البضع، يجي لا ولا ده ولا ده، يجي ايه لا يشترط انه ايه تسميه مهر الايه المثل. وان فعل ذلك غير الاب باذنها مع رشدها صحة، هي موافقة واخد لك الحق ليها وهي اسقطت الحق، لكن غير الاب لازم اذنها، لكن مع الاب وان كرهت، مع الاب وان ايه إن كرهت، وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته، يعني مهر المثل، لأن هنا التسمية فاسدة. ليه؟ لأن هي مش آذنة، واخد بالك، يجي واجب على الزوج مهر الإيه المثل. وده في قول تاني إن يجب على الولي اللي فوت عليها الإيه اللي هو اللي زوجها بدون مهر المثل بدون إذنها، يجب عليه إن هو اللي يلتزم بمهر إيه بالفرق، واخد بالك. لكن المذهب ان الزوج هو اللي ايه يلتزم. فان قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن، قلت خلاص انا ايه انا عايز مبلغ معين للصداق، واخد بالك، فراح هو زوجها بايه اقل منه، هو اللي هيضمن بقى في الحاله دي، حتى ولو كان المبلغ اللي هي قدرته له اكثر من صداق من ايه من مهر المثل. هي بقى هي قالت له انا لن اتزوج الا بكذا، يجي يلتزم هذا الايه الكلام، قصر وزوجها بدونه حتى لو زوجها بمهر المثل هيضمن الفرق. وان زوج ابنه فقيل له ابنك فقير، ده الاب بقى من أين يؤخذ الصداق؟ راح قال الصداق عندي، فيلزمه المهر عن ابنه، لأنه صار إيه ضامن. طب لو غير الأب يضمن أيضا، وغير الأب أيضا إيه لو قال عندي جوا التزم ضامن، جوا اللي يسدده، واخد بالك. ممكن أحد يضمن ليها النفقة، طب ده مش شغال من اين ينفق، لا انا اللي ايه متحمل موضوع النفقه، خلاص تحمل يلزمه الايه النفقه. طب ده حتى لو كان الابن موسر هو اللي ايه اللي ضمن، فهو اللي يتحمل، وليس للاب. طب ده بيقول لك ليس للاب، يبقى غيره اولى. وليس للأب قبض صداق ابنته إذا كانت مكلفة رشيدة ولو كانت بكر، يعني شوف حتى اللي هو ممكن يجبرها، واخد بالك، حتى ولو كانت بكرا ليس للأب أنه يقبض الصداق إلا بإذنها، ده حق ليها مقابل البطر، هي اللي تقبضه إلا إذا أذنت للأب في قبضه، دي مكلفة ورشيدة، يجي لها ذمة مالية، هي المتصرفة في مالها، يبقى لازم تأذن زي ما تكون بعت حاجة وهي اللي بتقبض ثمن الايه المبيع. لو فإن أقبضه يعني الصداق أقبضه الزوج لأبيها من غير إذنها لم يبرأ الزوج من الايه من صداق الزوج ويترجع عليه ويرجحه على أبيها. يبقى لازم يوصل لها. وإن كانت الزوجة غير رشيدة واخد بالك يعني محجور عليها لصغر أو جنون أو سفة هو بقى يسلم الزوج يسلم الصداق إلى وليها في مالها. وإذا بقى اللي بيقبض عنها ماله هو اللي بيتصرف في ماله هو ده وليه يبقى هو يسلمه إيه لها ويبرأ بذلك. وإن تزوج العبد بإذن سيده مفيش مشكلة بلا خلاف يصح. طب العبد له أن يتزوج أما مع أنه يمكنه أن يتزوج حرة؟ إحنا قلنا الحر ما ينفعش العبد ينفع لأنه مسويها. فالعبد ممكن ويقدر على الحرة يتزوج أما ما قدرك. وعلى سيده طب هو السيد اللي أذن لي والسيد يملك العبد يملك منافع وخدلك. وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن. مش لازم يقول بقى أنا وزي بقى في الولي قلنا إيه مين اللي ينفق عليهم قال له أنا أو مين عليه المهر ده فقير من أين نأخذ قال أنا لازم يضمن. لا هنا بقى السيد طالما أذن يقول عليه كل هذه الأمور سواء ضمن أو لم يضمن سواء كان العبد مأذون لي في التجارة أو غير مأذون لي في التجارة لأن هذه الحقوق تعلقت بإذن السيد. خدنك. طب وبعد ما زوج وباعه أو أعتقه الصداق في رقبة السيد حتى وإن أعتقه وخدنك أو باعه. وإن تزوج بلا إذنه لم يصح. يجي العبد اللي تزوج بلا إذن سيده لا يصح نكاحه ونكاحه باطل. فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل. فلو العبد ده وطئ من تزوجها بدون إذن سيده وجب في رقبته بالك يعني يطالب بها بعد أن يعتق يعني السيد لا يتحملها مهر المثل لأن دي قيمة البضع اللي أتلفه وأتلف بغير حق. هذا شبيه بأرش الإيه الجناف وفي رقبته يطالب بها بعد أن يعتق. بعد كده فصل السيد لا هنا في هذه الحالة مش هيحمل السيد. فصل. وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. تملك الزوجة هو لا يصح قبل أو بعد. ما دي زي أرش جناية لكن هو العقد ما هو أتلف عليها إيه الوقت أتلف عليها البكارة واخد بالك أو استحل فرجها فده زي أرش الجناية هو كده إيه واخد بالك فعل فيها شيء يستحق عليه أرش الجناية. ده موضوع غير العقد صح ولا مش صحيح يا خلاص كده كده فما لا صح. ده في بعض الحديث إنه من عبد تزوج بغير إذن فهو السيد فهو عاهر. فصل. وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. تملك الزوجة مين؟ الأمة. الأمة ما تملكش يجي تملك الزوجة لإيه؟ طب والأمة طب ما حصل عليها دلوقتي إيه؟ ضرر. أيوة يجي تملك الزوجة الحرة وسيد الأمة أخبرك بالعقد جميع مهرها المسمى ولها نماؤه إن كان معينا زي عبد معين دار معينة ونماؤه من حين العقد ده وقت الايه. طب ما هو ما استقرش ده ممكن ايه واخد بالك ممكن هي تفسخ قبل هي اللي تفسخ تترك له كل شيء. ده ممكن يطلق قبل الدخول يجليها النصف بس ما عملك ما استقرت، لكن هو دخل في ملكها قهرا عليها كالإرث يجنم لها إن استمر. واخد بالك؟ طيب. ولها نماؤه إن كان معينا، يعني بيت معجر أيوة. العبد مثلا مثلا عبد معين لها كسبه، واخد بالك؟ ولها التصرف فيه، بيع هبة، لأن ده ملكها، إلا إذا كان المهر مكيل وما قبضتوش. هنا من تمام ملك المكيل، المكيل إن هي إيه؟ تقبضه متكيله. يبقى ده إيه؟ ده موضوع خاص. يبقى هي ما قبضتوش شنط المكيل، لابد إن التصرف كل هذه الأمور لابد إن إيه؟ أن تقبضه. لو الزوج منحها، واخد بالك؟ لو زوج منحها قبض المهر يبقى هو كانه كغاصب، واخد بالك؟ كان هو اللي ايه، هو اللي يضمن تعيبه ان منحها قبضه، لانه كانه غاصب، يده يد ايه، غصب، واخد بالك؟ طيب. لكن نقصه يكون عليها، احنا عرفنا نقصه على الزوج ان هو اللي الزوج اللي منحها الايه القبض، ولكن نقصه عليها، واخد بالك؟ واخد بالك ان لم يمنح الزوج، الا لم يمنح الزوج من ايه، من قبضه. هو ايه، انت لو سميت لها شيء، سمى لها شيء، هي بتدخل في ملكها، واخد بالك؟ فده هي تتصرف فيه ونمائها ليه وكل حاجه، هو تضمنه لو حصل اي فسخ ولا بتاع ترده، واخد بالك؟ موضوع ان هو ان هي تقبض المهر، واخد بالك؟ فممكن يسمي له هو ما يقبض، لا تقبضه تفريطا منه، يبقى هو يضمنه، واخد بالك؟ هو ضمنه. لكن برضه انا عايز اقول لك اللي انت بتحكي فيه، مؤخر الصداق في مصر هذا كالدين المؤجل، زي ابن قيم بيقول كده، هذا كالدين المؤجل لا تسمع به دعوة ولا يستحق الزوج المطالبة به الا في حالتين، المضر او الموت، يعني يتزوج عليها او يموت تسمع لها دعوة. يعني مثلا انا بستلف منك 10,000 جنيه مؤجلين يبدأ سدادهم بعد عام، ينفع قبل العام تروح ترفع عليها دعوة ان انا عايز الفلوس ديت؟ هو ده زي الدين، زي المهر، زي مؤخر الصداق. مؤخر الصداق عشان بعض الناس يقول لك لابد ان هو يروح يدفعه وهي عليها زكاته، واخد بالك، ودين عليه، لا، هذا الدين، واخد بالك، هذا الدين. زي ابن القيم عامل بحث في المسألة ديت، واخد بالك، اظن في طرقه الحكمية. فابن القيم بيقول ايه، واخد بالك، ان لا تسمع به دعوة، لا تسمع به دعوة الا عند المضارة او الشق، يعني طلاق او موت بس. المضارة او الموت، الموت، الموت. وان اقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه، يعني نصف صداق يرجع عليها ايه، طهرا، مش حجها. ده ان كان ايه، ان كان باقيا، هو موجود في ملكها بنفس الصفة اللي عطوه لها، لا زاد ولا نقص، ياخد نصف. وان كان قد زاد بيدها زيادة منفصلة، واخد بالك؟ لا، الزيادة المنفصلة دي نماء ملكها، يبقى ليها، فيرجع بنصف الاصل. لكن الزيادة المنفصلة دي ليها، لكن الزيادة المتصلة لا يستطيع ان هو يفصلها بك. اعطاها مهر لموسى مثلا، موسى وجد هي وجد موسى وإن كان تالفا رجع في المثل بنصف مثله. إن كان الصدق بقى تلف ومش موجود بعينه عندها، واخد بالك، مثلا عبده مات أو ماله احترق، هيرجع الزوج في صدق المثل بمثله. اللي ليه مثل يبقى ايه؟ مثله. واللي مالوش مثل متقوم، يسموه متقوم، يجي يرجع ايه؟ بقيمته. المذهب على يوم العقد، المذهب على ايه؟ يرجع بقيمته يوم العقد مش يوم الاتلاف، خد بالك. هو النماء، النماء ملك مين؟ ملك الزوجة. ملك الزوجة، عشان كده ما هو دخل في ملك الزوجة بال ملك الزوجة، كويس كده. فهو لو زاد، لو زاد، زاد في ملكها وزادت ليها. فلو اعتبرنا علمت عبده صنعة وزاد قيمته، ده زادت لها هي، فلذلك يقوم عليها في هذه الحالة يوم العقد قبل أن يزيد. عشان كده هو لو إيه؟ لو وجد ماله بعينه يأخذ عين ماله، واخد بالك. لكن في غالب الأشياء القبض فيها بيكون فاسد، بيرجع بقيمته يوم إيه؟ يوم إتلافه، واخد بالك. أو عندما يتعين الرد في هذا الوقت فأتلافه، الضمان بوقت الإيه؟ وقت الاتلاف. لكن هنا هو في ملكها ونماء ليها، فلو قلنا ان هي تاخذه يوم الاتلاف اجازة ظلم للايه؟ للمرأة. فله هو عندها ايه المتعلق بذمته؟ ما اعطاه لها يوم الايه؟ يوم العقد. فلذلك واخد بالك لها نصف قيمته يوم العقد. والذي بيدي عقدة النكاح الزوج، شوف خلي بالك الله عز وجل يقول الا ان يعفونا أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح. غالب الناس تظن أن الولي، لا، اللي بيد عقدة النكاح هو الزوج مش ولي الصغيرة، لأن هو اللي يتمكن من القطع، هو اللي يتمكن بالإمساك، إنما الطلاق لمن أخذ بالسعر. يجي اللي بيد عقدة النكاح اللي يستطيع أنه يحلها وهو الزوج، لأن الولي لا يستطيع أن يحل عقدة النكاح، واخد بالك. يجي اللي بيد عقدة النكاح هو الزوج. فإن طلق قبل الدخول، يعني الزوج بقى، واخد بالك، طلق قبل الدخول، فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر هو جزء برئ منه صاحبه، ده إبراء. فأي الزوجين عفى لصاحبه، يعني إيه؟ الزوج عفى للزوج او الزوج عفى عما وجب له بالطلاق من نصف المهر. ما هو اللي عندها النصف وهي تملك النصف مما اعطاها، واخد بالك. فهو قال خلاص انا مش عايز، او هي قالت له انا مش عايز النصف، خد المهر كله، سواء كان عينا او دينا، يعني سواء سماه او ما سماهش، واخد بالك. وكان المتبرع ده اللي هو عفى جاز التصرف، يعني مكلف رشيد، يجي في هذه الحالة بيبرأ الايه؟ يبرأ الاخر، الزوج او الزوجة. الله جل يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه، يجي إن أسقطت الزوجة المهر عن الزوج، قالت له أنا وهبتك المهر. خلي بالك من المسألة دي، مسألة دي غريبة، لا غريبة في المذهب، يعني شوف خلي بالك، هي أبرأت من اللي قلت له أنا وهبت لك الإيه؟ الصداق، قبل ما يحصل بينهم أي فرقة ولا أي شيء، خد بالك، خدت منه الصداق، أعطاها صداق مثلا عبد، فراحت قالت له خلاص أنا إيه وهبت لك العبد خد، وبعد كده حصل طلاق مثلا قبل الدخول، راح وطلق، هو لي عندها نصف العقد، ها؟ المهر اللي سلمه لها، ملناش علاقة ان هو سلمه لها بشخصية واعتبار، وهي ردته له على ان هو شخصية واعتبار اخر، كأن واحدة اشترت من واحد لواحد اخر، يعني دول شخصين منفصل الزوج في الحالتين دول. كأنه وابته غيره. كأنه وابته غيره. فهو ليه عندها. جميلة ليش. فالمذهب انا فترجع عليه واخدلك ببدل نصفه. هو يرجع عليها ببدل ايه نصفه. نصف الصدق. معنى ايه وهبت لي. اقول انا عايز النصف للمرأة. وان حصل ما يسقطه. يعني ايه اللي يسقط الصدق بقى خالص. ان هي ترتد. او ان هي ترضع من ينفسخ به نكاحها. او ان هي تلاعن. طب اللعان ده مش الزوج اللي بيقوم به. الجريمة سببها هي. ها يا جماعة. مش الزوج هو اللي بيقوم باللعان. هو الزوج اللي بتطلب اللعان ولا الزوج. وما اللي هي زي من بديك من سببها. ما هي ملعنة. تعرف انت قلتوا الاجابة. تعرف. لان لا يتم اللعان الا بايه بايمانه وهي الاخيره. يجي اللعان تم متى. هو يلاعن ثم هي تلاعن. فاذا لاعنت حلفت الايمان بالخامسه تم اللعان. فكان سبب الفرقه باللعان من سببها لانه بايمانها تم اللعان. لان هي لو نكرت مش هيتم اللعان. لا ما فعلا كده. لو هي نكرت الان واخد بالك هو مفيش ملعنه كده. هو الملعنه زي ما الاثنين هي هي تحد. هي لك هترجم هي لو بريئه وهو لعنه. ما بتحلف الخمسه ما خلاص. هي الان اللي عندها حصل فرقه بسببها. واخد بالك. طيب او هو فسخ العيب. فسخ النكاح لعيبها. او هي فسخت النكاح لعيبه او لانه معصر. او كان في شرط كده وما وفاش به. كل ده قبل الدخول رجع ببدل جميع. يبقى هو اعطاها ايه مهر. هي وهبته لي. لو حصل اي شيء قبل الدخول هيرجع عليها بايه بالنصف. لو حصل شيء بعد الدخول يرجع لها بالكل ايه ببدل الجميع. ايه ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده. فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة. جاء لك فين فرقة العنها. يجي يسقط الصداق كله قبل الدخول حتى المتعة. المتعة في المذهب يأتي الكلام عن الباب عن الجزء كده عن الايه عن المتعة كاملة. المذهب ليه المتعة لامرأة ايه حالة خاصة. ايوة قبل الدخول لا مسمى لها مهر. فيسقط الصداق كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة العنة. إذا كان قبل الدخول. ليه؟ لأن الفسخ من قبلها. لأنه إنما يكون الفسخ إذا تم لعانها. ويسقط أيضا بفسخه اللي هو الصداق يعني. بفسخه يعني الزوج يفسخ النكاح لعيبها. إلى جهة رتقاء برصاء. خد بالك؟ ده قبل الدخول. لان الان المعوض تلف قبل ما يتسلم. مش كده. هو ما استفدش حاجة. واخد بالك. يجي ما لهاش عنده اي شيء ولا لها متعة. لان في عادي هي لها ايه لو ما سمش لها لها متعة. يسقط الصداق وتسقط الايه المتعة. لو حصلت ملاعنة قبل الدخول. واخد بالك. او هو فسخ النكاح لامر متعلق بيها. او هي اللي فسخت لعيبه. او لانه معسر او موفاش بشروط اشترطت عليه قبل النكاح. او ان هي اسلمت وكان هو كافرا. اخذ ذلك ده قبل الدخول. وردتها تحت مسلم. واخد بالك؟ هي اللي ايه؟ ارتدت. لا، كل ده قبل، واخد بالك؟ يعني هم تزوجها واحد كانوا هم الاثنين ايه كانوا مسلمين وهي ارتدت، يبقى ده من ايه؟ هو طبعا عشان يرتد ورا عشان يبقى على النكاح، يبقى ده من سببها، مش هتستحق منه شيء. او تروح ترضع، تجيب لزوجة صغيرة كده اهوت، تروح ترضعها فتبقى ام ايه؟ ام. الرضاع قبل العامين، قبل العامين حاجه صحيه ممكن، يعني هو يتخير بعد البلوغ، بس تخير بعد البلوغ. طب يا شيخ الاثنين هيحرموا؟ لا، هي لا، ما احنا اتكلمنا بس هذه امبارح، اتكلمنا عليها امبارح نجيح حبيبي، كان عليها بالتفصيل امبارح، واخد بالك؟ ويتنصف، اتكلمنا بالتفصيل عليها امبارح، ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه. قبل قبل يعني تكون من قبل، يعني من جهة، إجا يتنصف الصداق بالفرقة من قبل الزوج، هو بقى اللي متسبب، واخد بالك؟ فهو يطلق الزوجة قبل الدخول، حتى لو هي ايه اللي سألته، اللي قالت له طلقنا، طب هي أجبرت على تطليقها؟ هو اللي طلقها اختاره، واخد بالك؟ يبقى هو ايه؟ ليها النصف لأنها قبل الدخول. هي ممكن تقول له أنا عايز أعمل خلع، يروح يجيبها إلى ذلك، لأن الخلع إنما يتم بإيه؟ عكس مسألة اللعان، يتم بجواب الزوج، واخد بالك؟ هي تطلب الخلع يقول انا خلعتك او فسخت نكاحك او نحو ذلك، او يطلقها تطليقه او تطلقها البتة كما قدرك، يتم الخلع، هي اللي سأل هو اللي اتمه، يجي الفرقه من قبله، كل ده قبل الدخول لها نصف الايه الصبر. شيخ، مش الخلع نصف المعرفه؟ اقبل الحديقه طلقتك، اطلق الدين على حديقتك، ماشي. إذا كان هو بقى هو اللي هو اللي يفعل هذا. كل ده من قبل الايه؟ الزوج. يعني هو اللي ايه اللي يجيبها الى هذه الايه الاشياء. ولو هو راح مثلا علق طلاقه على فعل شيء، راحت هي فعلته، هو اللي علق، هو اللي بدأ الايه، يعني الطلاق كان بسبب تعليقه، ان هو اسلم، واخد بالك؟ لكن لو زوجة كتبها هيقر ايه نكاحه، واخد بالك؟ هنقول مثلا عشان ارتد تاني عشان تبقى على نكاحها، هو السبب، هو اللي اسلم، هو السبب في الفرقة. وان هو يرتد، الله عز وجل يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم، يجي كل ده في الطلاق وقيس عليه سائر ما استقل به الزوج، كل دول في معنى ايه؟ في معنى واحد، وبملك احدهما الاخر. قلنا النكاح والملك يتنافيان، يعني مش ما ينفعش يبقوا ايه الزوجة ملك الزوج أو الزوج ملك الزوجة، خلاص يجا إيه انتفى الإيه النكاح، بالك؟ طب شوف بقى بملك أحدهما الآخر، سواء هو اللي ملكه أو هي اللي ملكته، هيجا من ده هيتنصف لأنه من قبل الإيه الزوج. إزاي الكلام ده؟ الزوجة ان هو خلينا الاول ان هو اشترى الزوجة قبل الدخول خدلك يجا تحصل الفرقة بايه بقبول مين هو اللي اشتراها يجا هو اللي هيقبل الشراء وخدلك يجا هو اللي ايه هي ملهاش فعل هي عبدة مستامة حتى لو اشتراها من سيدها اللي يملك مهرها يجا بيتم البيع والشراء بايه بالإجابة والقبول من المشتري مش كده يقول البائع يجا هو اللي طرف فيجا هو السبب في الايه في الملك يجا هو السبب في الطلاق في الفسخ يجا هو يدفع عليها نصف الملك مش مفهومة دي طبعا لو هي بقى فإن اشترته واخد بالك خلي بالك إن اشترته هيتم البيع بمين بالسيد والسيد قائم مقام الايه مقام الزوج هو اللي ياخد المكان لا مكان الزوج برضه يجي على الزوج سيدي لان الزوج خلي بالك هو السيد هو اللي يطأها ويستمتع بيها فهمت كده فسمح له ان ايه يقوم مقامه في هذه الايه الاشياء فالزوج يقوم مقام مين مقام السيد فالبيع هي اللي تشتري العبد فهمت كده فيتم البيع بقبول ورضا الايه يعني ايه في كل الحالات ايه حتى هي اللي اشترط ها فالسيد اللي هيوافق على ان هو يبيع لها العقل اللي هو زوجها يتم الامر بموافقته وخذلك ممكن يرفض انه يبيعها لها فيتم الامر بموافقته في هذه الحاله هو يقوم مقام الزوج يجل الفرقه من قبل الايه أو قبل أجنبي تكون الفرقة من إيه الفرقة من قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته أو زوجة أبيه ترضع زوجة له صغرى رضاعا معتقد أرضاع خمس صلاة مشبعات واخد بالك أو نحو ذلك إن إيه أبو الزوج أو ابنه يطأ الزوجة يجا دي كل ده بفرقة ليس من قبلها يجا في هذه الحالة تملك نصف الايه المسمى ان كان قبل الدخول ويقرره يعني يقرر المهر كامل موت احدهما ودي في اتفاق ان غير المدخول بها في اجماع على ان غير المدخول بها ان مات عنها زوجها تتربص العدة كاملة ده حالة خاصة طالما ان العدة وجبت كاملة يجي لها المهر كامل ماشي كده اهوت ووطئها ولمسه لها يجي يقرر المهر كامل وطء الزوج لزوجته ولمسه لها بشهوة ونظره إلى فرجها لشهوة حتى لو ما كان ما فيش خلوة حتى لو كان ما فيش إيه خلوة واخد لك وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن حصل كده يجي إيه بعد المس لها الصداق إيه كاملا فيقول لك إيه إن نال منها ما لا يحل لغيره واخد بالك فلها صدق كاملا يجي لها صدق كاملا ان نال منها ما لا يحل لغيره يعني ايه في روايه ده كلام الامام احمد في روايه مهنا يقول ايه اذا تزوج امراه فنظر اليها وهي عريانه تغتسل بقى مفيش عندها نظر بس فقط اليها كده هي عريانه فايه نال منها ما لا يحل لغيره جا لها الايه المهر كامل عقد عليها وقبلها بس ايه المهر كامل بأدم بشهوة وبطلاقها في مرض ترث فيه اللي هو مرض الايه مرض الموت المخوف واخد بالك ترث فيه لان في هذه الحالة هيعامل بنقيض قصده وهي يجعلها عدة الوفاة في هذه الحالة ولها المهر ايه كامل وتقبيلها ولو بحضرة الناس. يقرر المهر كاملا أن يقبلها ولو بحضرة الناس، هذا نوع استمتاع ففيه شبه بالإيه بالوطن. لا التقبيل بقى خلنا، هو يعني نال منها ما لا ينال من غيره، يعني هو الرجل يقعد يقبل النساء في الشارع عادي لا المهر. وبخلوته بها طبعا ده في اتفاق من الصحابة، حتى وإن لم يطع، حتى وإن كان عنده عذر حيض مثلا نحو ذلك، إذا أرخي الستر فقد وجب المهر عدة كاملتين، ده قضاء الصحابة وفي اتفاق وإجماع لهذا الايه المسألة، حتى وإن لم يطعها. هي التسليم المستحق حصل من جهتها، يجي يستقر لها البدل كأنه وطأها. ودي دي حتى يا جماعة حتى لا يجوز، لا يجوز للعاقد أن يختلي بالايه بالمعقود عليها خلوة تامة، لا يجوز لي خلوة تامة. ها مش حد يعمل ده سبق فيها، أكلم على شرعا الخلوة التامة أن هو يأمن أن لا يدخل عليه أحد إلا بإذن، لكن لو قعد في حجرة والباب مفتوح دي ممكن أي حد يدخل، دي مش خلوة تامة. خلوة تامة في مكان ما حدش يدخل إلا ما إيه يستأذن، يعني ممكن في بيت أبيها يخلو بها خلوة تامة، واخد بالك؟ يجا كده معروف ان هو ما حدش يدخل غير لما يخبط وراح قفل الباب، كده خلوة تامة يجب لها المهر والعدة كاملتين. يجا دي بتبقى في حكم الايه المدخول بها. لا مش خلوة تامة، يمشي في الشارع اذا راح خدها في بيت بقى يجا ايه. يجا ايه عن مميز، لا لا هي مش كده. يبقى شوف العبارة تقول ايه، ويعني ويقرره بخلوتها بها، واخد بالك هذه الخلوة تكون ايه من مميز. يبقى يشترط للخلوة المقررة للمهر كاملة ان تكون عن مميز، فهمت كده؟ وبالغ مطلقا ده اولى طبعا، لكن لو هي منعته من وطئها بقى، هي خلي بالك لو منعته من وطئها واخد بالك هي كده ما تعتبرش، ما لهاش المهر كاملا واخد بالك، لان هي ما مكنتوش من نفسها التمكين التام. ان كان يطأ مثله ويوطأ مثلها، ان كان الزوج يطأ مثله له ابن كام؟ عشر، ابن عشر، ويوطأ مثلها اللي هي بنت كام؟ بنت تسعة. لو كان واحد أقل أو هي أقل يعني أخذ ذلك؟ يعني حتى يعني أمثلة يقول لو حتى رجل بالغ أدخل فرجه في فرج من دون التسعة فلا فصل. وإن اختلف في قدر نحاول نسرع شوية يعني مش بسرعة شوية. وإن اختلف في قدر الصداق، اختلف الزوجين أو الورثة بعد موت الزوجين أو أحدهم ولي الآخر واخد بالك، أو أحدهم وارث الآخر، المهم في خلاف واخد بالك في قدر الصداق، هو يقول لك على 20 هي تقول لها على إيه على 30، او تقول له على هذا العبد يقول لا بل على هذا العبد او على هذا، المهم اختلفوا في ايه الصداق قيمته او عينه او صفته او جنسه واخد بالك، يقول له على فضة تقول له على ذهب، او اختلف فيما يستقر به الصداق، هي تقول له ده انت اختلت بيه خلوة تامة واخد بالك، او انت وطأت، ان هو يقول له لا ما حصلش الكلام دوت. في هذه الحالة كل المسائل اللي جاية دي طبعا ايه القول قول المنكر مع يمينه، اللي مع الاصل المنكر يتأيد كلامه بالايه باليمين. طب هي بتدعي هذه الامور اصل ايه عدم حدوثها، يجى القول قوله، يجى قول الزوج مع يمينه او الوارث او الولي واخد بالك، او ولي الزوج يعني مع ايه يمينه، يجى لانه منكر والاصل براءته. لكن لو في بينه تقدم طبعا بينه. وان اختلف في القبض، الاصل عدم القبض، او اختلف طب القول قول مين هنا؟ الزوج الزوجة مش كده؟ يبقى قولها بيمينها. أو في تسمية المهر، هو قال لي أنا ما سميتكيش مهر، قالت له لا أنت سميت لي مهر المثل، يبقى لا هي قولها، واخد بالك؟ ها لو هي موجودة أو وليها يمكن محجور عليها، واخد بالك؟ لأن الظاهر إن هي مهر الإيه المثل، يبقى الأصل عدم القبض وعدم الإيه التسمية. إن تزوجها بعقدين على صداقين في السر وفي العلن، يعني عقد عليها مرة في السر في السر بصداق وفي العلن بإيه بصداق، نأخذ بالزائد منهما مطلقا بيع، واخد بالك؟ سواء كان الزائد السر أو زائد الإيه العلن. لو ممكن يعني هو غالبا اللي يكون الزائد اللي في الإيه اللي في العلن، لكن لو هو العقد اللي كان في السر كان هو اللي زاد خلاص يبقى وجب لها بالعقد الإيه الأول، واخد بالك؟ إن كان اللي زاد اللي في العنق هو زاد لها شيئا فتقبضه. وهدية الزوج ليست من المهر، الهدايا بره المهر، لكن الشبكة مش هدية في العصر اللي احنا فيه ده، الشبكة دي مش هدية، لكن هدايا الزوج ليست من المهر. اللي يهديه الزوج قبل العقد، خلي بالك فيها في هبة مشروطة او هدية بقصد الاثابة، هي ده كده ان هو بيهدي ليهم بسبب ان هم وعدوا انه يزوجوهم، واخد بالك؟ ان وعدوه ولم يفوا رجع بها، زوجوا غيره او واخد بالك. لكن لو انعرض منه او هي ماتت مش من سببهم يبقى ما فيش رجوع ليه. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، ترد الهدايا على الزوج في كل فرقة اختيارية تسقط المهر. الفرقة الاختيارية كفسخ لعيبه، هي بتختار انها تبقى معه بعيبه او هو يبقى معها بعيبها او انه يفارق، يجي اسمه فرقة ايه تخير، واخد بالك؟ او ان انا تزوجها بعبد ثم تعتق فتخير، اختارت الطلاق، هذه فرقة ايه اختيارية. يبقى ترد الهدايا في كل فرقة، طبعا ده كله ده قبل الايه الدخول، وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر كفسخ العيبين، واخد بالك؟ وترد في فرقة قهرية، هو بيجي ما بيجيش كفر، فقد الكفاءة قبل الدخول، واخد بالك؟ يبقى دلالة الحال انما وهب بشرط بقاء الايه العقد، اذا زال يملك الايه الرجوع، يبقى دي زي الهبة بشرط الاثابة، من تأهب هبة بشرط الايه، من وهب هبة حديث عمر بشرط الاثابة فهو احق بها ما لم يصب منها. وتثبت كلها مع مقرر له، إذا تثبت الهدايا كلها مع حدوث أمر مقرر له، يعني اللي هو المهر، إذا كان المهر إيه استقر فيجا الهدايا تابع ليه، زي الإيه زي الوط زي الخلوة. ولو كان مقررا له كله أو لنصفه، زي الطلاق قبل الدخول، ليه خلاص الهدايا ضعت عليه؟ ليه؟ لأنه هو اللي فوت على نفسه، هو اللي حصل منه ما يقرر عليه ما هو أعلى من الهدايا فتتلف عليه ضمنا. فصل. ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم، يعني واحد تزوج على مهر أو على إيه على خمر أو خنزير ونحو ذلك يفرض لها الحاكم مهر الإيه المثل، لأنه لو زود عن كده يجي إيه هذا جور على الزوج. لو قلع كده جاء ايه جور على الزوجة. والميل لده او لده حرام يجي يفرض لها مهر الايه المثل، يشوف بقى جرايبها تزوجوا بكام واخد بالك، وخالتها وعمتها وامها واختها، ويبتدي ايه يقدر وحالتهم المعاشية والاعثار ويقدر لها. فان تراضيا يكونوا ايه جائزة التصرف، مش احدهم مسافيه ولا محجور عليه. فيما بينهما ولو على قليل صحة ولزما، انك صح فرض القائل. احنا قلنا ما هي ممكن توكل غير الاب، ممكن يزوجها باقل من مهر المثل. اي ولي غير الاب باذن يزوجها على مهر المثل، هي حقها بتسقطه، فهي تراضت مع الزوج على اقل من مهر الايه، مهر المثل. خلاص مش حد يتدخل، المهر ده هي اللي بتقبضه وبتاعها هي، واخد بالك؟ يبقى مفيش حد ايه يتدخل. هتكلم بقى على المتعه هنا. فان حصلت لها فرقه منصفه للصداق قبل فرضه او ترى او تراضيهما وجبت لها المتعه. يبقى المتعه واخد بالك في لامراه لها شرطين، ان هي تكون ايه قبل الدخول ولم يفرض لها صداق، تجب لها المتعه. واخد بالك؟ الله عز وجل يقول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، هذا اول شرط، او تفرضوا لهن فريضه فمتعوهن. يقدر الشرطين المذهب على كده، وده الراجح يعني، ان هي المتعه الايه، وكان في خلاف شديد في المذهب من اللي لها المتعه، لكن الاقوى والارجح جمع بين الاقوال ان المتعه واجبه لهذه ومستحبه لغيرها. والامر هنا فمتعهن للوجوب. ظاهر المذهب انه لا متعه لغير هذه، وسادل على كده بكلام يطول مش مشكله الان. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الموسع يقدر عليه على حسب حاله متعه، والمعسر يقدر عليه. النظر هنا بحال الايه، الزوج لا الزوجه. فاعلى متعه خادم عبد لو كان الزوج موسر، وادناها كسوة تجزئها، تجزئ الزوجة في الصلاة، يعني ذرع وخمار أو ثوب تصلي فيه يستر عورتها، واخد بالك؟ طب إن كان الزوج معسر هذا، واخد بالك؟ لو هو وسط يبقى وسط، يبقى يقدر بين هذا وإيه؟ وتلك. ممكن ابن عمر يقدر ب 500 إيه؟ درهم. 500 درهم، واخد بالك؟ لا الدرهم، واخد بالك؟ 2 وربع جرام فضة. 2.97 جرام. يعني اقول مثلا انت شوف لا مش 500 جرام ده، مش متذكر كم بك. 500 جرام. فصل. ولا مهر في النكاح الفاسد. لا مهر بفرقة في النكاح الفاسد، ولو بطلاق أو موت. يجي إن طلقها أو مات عنها قبل الدخول أو الخلوة فلا مهر لها، ده في العقد الفاسد، وجوده كعدمه. لكن هو يفرق بين الفاسد والباطل، واخد بالك؟ إلا بالخلوة أو الوطء. فإن حصل أحدهما يعني إيه وطئ في النكاح الفاسد أو اختل بها خلوة تامة في النكاح الفاسد استقر عليه المهر إذا كان مسمى، واخد بالك؟ وإلا يعني إن لم يفرض لها شيء فاستقر عليه إن دخل بها أو خلا بها مهر الإيه؟ مهر المثل. ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطئ. واحد تزوج خامسة أو تزوج امرأة ذات زوج، أو تزوج امرأة في عدتها، النكاح هنا بالاتفاق باطل، فلا مهر للمرأة في النكاح الباطل إلا إلا بالوطء. وحتى لو كان اللي وطأها ده مجنون، لكن لابد أن يطأها في في القبل، لكن لو وطأها في الضبر ملهاش مهر. لأن النص بيقول فلها المهر بما استحل من فرجها. يبقى لو استحل فرجها بالوضع حتى لو مجنون يبقى ده حكم وضعي مش حكم تكليفي، واخد بالك؟ فده اتلاف لبضع بغير رضا صاحبه، يبقى تجب على الايه المتلف القيمه وهي المهر كسائر المتلفات. لكن الخلوه لا توجب المهر؟ لا، ده لو وطأها في دبرها لا توجب المهر في العقد الايه؟ الباطل الباطل ده الاصل ان اللي يترتب عليه اثر من اصل استثنوا بس حاله وحيده ها اللي هي الوطء في الكبر واخد بالك لكن الفاسد بقى هو اللي بيتساهلوا في شويه موجود في كتاب الاصول من الاصول موجود كاتب شكر السامين الفرق بينهم الاثنين دول في شرح الاصول اللي بنقول ان شاء الله وكذا وكذا لا دي مساله اصوليه يعني مساله الفاسد والباطل والتفريق بينهم عند الحنابلة والتفريق لفظ بلفظ مساله طويله مش مجالها دلوقتي يا شيخ وكذا الموطوء بشبهه يجب ايضا مهر المثل ان كانت الموطوءه موطوءه وطء شبهه زي يطأ امراه يظنها زوجة او يطأ اما يظنها ايه امر وكذا المكره على الزنا حتى لو كان المكره ليها مجنون حتى لو كانت من محارمه اخته عمته ولا اي حاجه لا المطاوعة يقال اللي هي مطاوعة على الزنا ده هو أتلف بضعها برضا منها كأنه جيت له قطع لإيده فقطعها وكالآلة ما لم تكن أما يجي في الحالة ديت إن الحق ده للسيد هي ما ينفعش إنها تصفت حق الإيه السيد يجي ده مش حقها طب لو هي مباعضة يجى يسقط الجزء اللي يتتملكه من المهر بقدره وسيدها يأخذ الايه المهر ياخذ يعني مقابل حصة الجزء اللي هو ايه يملكه ويتعدد خلي بالك المسألة دي غريبة جدا في المسألة ويتعدد المهر بتعدد الشبهة مش بتعدد الوطء تعدد الشبهة واخد بالك يجى واحد وطأها في وطء شبهة وطأ ظنا أنها زوجته خديجة يجي عليه مهر وكده وطأها ظنا أنها زوجته زينب عليه مهر ثم وطأها أنها إيه ظنا أنه أنها أمته يجي عليه إيه عليه ثلاثة مهور لكن لو اتحدت الشبهة هو يظن أنها زوجته إيه زينب وطأها عدة مرات يجي مهر واحد ده المذهب و الإكراه يعني يتعدد المهر بتعدد الايه الإكراه على الزنا لكن لو اتحد الإكراه وتعدد الوطء فمهر ايه مهر واحد واضح مش كده نعم. اتفهم المذهب طيب وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة ضربها ضربة كده هوط زالت البكارة واخذ ذلك تسبب بأي شيء ان هو ايه أزال بكرته بإصبعه أو بأي شيء لكن المهم مش بإيه مش بوط هو كده أتلف جزء الشرع ما قالوش يعمل كده وما مش مقدر خد بالك فنشوف بقى إيه أرشها نقول مهرها مهر المثل ليها وهي بكر كام مهر المثل ليها وهي سيب كام نشوف الفرق بينهم يتفهم وإن أزال شوف الشرع يا جماعة يعني إيه حدد الإيه المواضيع ما قالش بقى لازم يروح يتزوجها او يقتل او سبحان الله دي امور صعبه يعني لكن هي الشرع قال ان هي ايه فعلا وان ازالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه الا نصف المسمى شو بقى وان ازال البكار الزوج ايضا بلا ايه بلا وطء وبعد كده طلق المرأة اللي أذهب عذريتها بلا وطء طلقها كان قبل الدخول أو قبل أن يختلي بها يجمعلوش إلا نصف المهر المسمى بس فنقول بقى أرشه أي حاجة لأنه هو الرجل يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ودي مطلقة قبل المسيس واخد بالك وقبل الإيه الخلوة إجا ليس لها إلا نصف الإيه المسمى هو أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد هو هو هو ممكن لو وطأها مش زاني، واخد بالك؟ يعني هو بالعقد يصح ليه الايه؟ ممكن يطأ، ممكن ايه يطأ، يجي هو اتلف ما يستحقه، ها اتلفه بالعقد، فمش هيضمنه، مش هيضمنه لاي شخص اخر، واخد بالك؟ زي ما يتلف بكارة امته، واخد بالك؟ ده ان كان سمى لها مهرا فعليه نصف المهر، والا نخبك لو وطاها بلا وطء، لو اتلف اذانها بلا وطء، عشان ده بالوطء ده كده ايه، ده خلاص بقى ده كده بناء، خد بالك؟ والا فالمتعه ان لم يكن لها مسمى يجى لها الايه، لها المتعه. ومتعهن على الموسع قدره، ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، لا يصح تزويج من نكاحها فاسد، زي النكاح بلا ولي يعني، المذهب كده، واخد بالك؟ المذهب ان النكاح بلا ولي نكاح فاسد، وده قول، قول، واللي شهر هذا القول ابن النجار، هذا شرح كوكب المنير، وجاب لي المرداوي التحرير. لكن في المذهب فيها أقوال أخرى تفرق بين الفاسد والباطل، لكن نرجع للشرع بتاع الرسول إن شاء الله. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، واخد بالك؟ يبقى برضه حتى لو نكاحها فاسد نقول له طلق، افسخ النكاح، لأن هذا النكاح يسوق فيه الاجتهاد، هو يرى أن هي زوجته والتاني يرى أن النكاح فاسد وأن هو أن هو اللي زوجها، فتختلط الإيه؟ واخد بالك؟ يبقى تسلط عليها زوجين، بخلاف النكاح الباطل، النكاح الباطل هو كله متفق ان هو ايه؟ ان هو لا يصح لان الاول ان يطاعها. فان اباها الزوج اللي هي الفرقه يعني، سواء بطلاق او فسخ، الحاكم يفسخ عليه، واخد بالك؟ ان هو يكون مقامه في المنع فيما وجب عليه. باب الوليمه واداب الايه؟ الاكل. يعني نكملها دلوقتي بعد المغرب؟ ناخد باب منها ان شاء الله، سهلة ناخد اول فصل منها. يجي باب الوليمة واداب الاكل، طبعا نتكلم على اداب الشرب وما يتعلق بذلك. طبعا الوليمة دي المقصود اجتماع، المقصود هنا العرس خاصة، سميت وليمة ان فيها اجتماع للزوجين، يجي سمي طعام العرسي وليمة لاجتماع الرجل والمرأة. وليمة العرس سنة مؤكدة، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، لأنه قال عبد الرحمن أولم ولو بشأن، والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة، يعني دعاف أول يوم واجب عليه إن كان عين، حتى لو عين عبد يستأذن سيده يذهب، ولو كان مكاتب والذهاب مش يضر بكسبه يذهب، بشرط ما يكونش ليه عذر وما يكونش فيه منكرات. إن كان لا عذر، لو كان المدعو مريض أو ممرض أو مشغول بحفظ مال أو كان في حر شديد أو برد شديد أو مطر يبل الثياب أو وحل أو كان أجيرا خاصا، واخد بالك؟ والمستأجر ليه ما أذلوش، في هذه الحالة لا تلزمه الإجابة. إن كان لا عذر ولا منكر، لو علم أن هناك منكر واخد بالك ويقدر يغير، يجب عليه انه يذهب ويغير، واخد بالك؟ يبقى كده في فرضين، الاجابه والانكار. اللي مكانش يمكنه الانكار لا يمكنه الانكار، واخد بالك؟ ما يحضرش، يحرم عليه الايه؟ الحضور. يبقى ده اول يوم، وفي الثانيه سنه. يبقى الاجابه في اليوم الثاني سنه، يبقى في الاولى ايه؟ واجب وفي الثالث يعني دعية، ان دعية في اليوم الثالث مكروها، لان دي غالبا رياء وسمعة، وانما تجب يعني الاجابة للوليمة، يعني ان كان الداعي مسلما يحرم هجره، يبقى ذنبي بيمنع كده من إجابة الظالم والفاسق والمبتدع والمفاخر بها. أو يكون إيه هناك في واحد مبتدع هيتكلم وينشر بدعته إلا إذا كان ده منكر، إذا كان هو يروح يرد إيه عليه، يروح ويرد عليه إن شاء الله. وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب، لكن لو كان ماله حرام تكره إجابته، تكره معاملته، تكره قبول هديته، قبول هبته، قبول صدقته. هذه الكراهة تقوى وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته في ماله. وكبات مكروهة مش محرمة، لأنما المال محرم عليه مش على إيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان شيخ العثيمين ليه أقوال كثيرة واتصالات لهذا الكلام وكان فيها أبحاث. يعني لما ما هذا قال لحم تصدق بها على بريرة، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الإيه الصدقة، فقالوا له إيه هلا ده لحم صدق على بريرة والنبي لا يأكل الصدقة، قال هو لها صدقة ولنا هدية، فتغير الأمر منه لها. وكذلك الأمر يختلف من صاحب المال الحرام وغيره، ويحرم عليه لا على إيه على غيره. وإن كان أفضل أنك مترش عنده ما تشاركوش وما تخلطوش، لأن ماله إيه ماله حرام، هذا مكروه أو تقوى الكراهة، تكره إيه شديدة لو كان معظم ماله إيه حرام. يعني عشان هو كده كأنه مال مختلط يعني. وإن دعاه اثنان فأكثر، يعني في وقت واحد يعني، وجب عليه إجابة الكل لو كان يمكنه الجمع، يعني ده في وقت وده في وقت. وإلا أجاب الأسبق اللي دعا بالقول إيه في الأول، لأن هو ده اللي إيه يجب إنه إيه يجيبه، ما تسقطش الوجوب بدعوة الإيه الآخر. إلا أجاب الأسبق قولا بعدي اتساوي الاثنين مع بعض، فالأدين المتدين إيه لأنه ده الأقرب عند الله عز وجل، لو استووا في الدين فالأقرب رحما، لأن ده إيه يجي فيها صلة. طب استووا في القرابة أو في عدم القرابة فالأقرب جوارا، ده من باب البر. ثم يقرأ، لو استووا في كل هذه الأمور يقرأ اللي تخرج قرعته يذهب إليه. ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، خلي بالك يا جماعة من الكلام ده، لا ينبغي أن يقصد المدعو بالإجابة للدعوة الأكل نفسه، إن ده سمة البهاء، سمة البهائم، بل ينوي بالإجابة الاقتداء بالسنة، ينوي إكرام أخيه المؤمن، ينوي ألا يظن به التكبر. ويستحب أكله ولو صائما، يجل يحضر طعام دعي إليه أن يأكل من هذا الطعام، ده أبلغ في الإكرام وجبر قلبه. ولو كان صائم صيام تطوع، واخد بالك ده الأفضل، بيقول الإيه يستحب إن كان هو داعي ومخصصه ويجا فيه كسر قلب إنه ما كانش. لكن لو هو إيه مثلا مش هينكسر قلبه بإيه بطرق كل ناس كتيرة معزومة هو مثلا، يعني خلاص يجا إيه ما يقول لك إيه، إن لم يكن في ترك الأكل كسر لقلبه يجا إتمام الصوم أفضل، يجا الصوم يدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا صوما واجبا، لا بقى ما يجا لا يأكل إن كان صوم إيه واجب يحرم قطعه. الله جل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وينوي بأكل وشرب التقوى على الطاقة الطاعة عشان تنقلب العادة إلى عبادة. ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة، يجي لازم يأذن لي الأكل، هنا مش على سبيل التمليك على سبيل الإباحة، فلابد أن يبيح لهم الأكل، واخد بالك، أو قرينة أن يقدم لهم الطعام مش لازم يتكلم، أو يقول لهم اتفضلوا، واخد بالك، حتى لو كان هيأكل عند قريبي أو صديقي، حتى ولو لم يحرزه عنه، واخد بالك، الأكل هنا على سبيل الإباحة مش التمليك، هذا مال الغير فلا يباح إلا بإذنه. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل، يعني إذا جرت عادة البلد بذلك فهذا إذن في الأكل. ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، رب الضيافة يقدم ما حضر عنده من الطعام من غير ما يتكلف، حتى في الإقناع بيقول إيه من التكلف أن يقدم جميع ما عنده، ولا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات الا اللي استثني من قبل الشرع اللي هو الحجر الايه الحجر الاسود في حديث ابن عباس ياتي يوم القيامه وله عينان تبصران ولسان يتكلم فيشهد لكل من استلمه بحق وتكره اهانته اللي هو الخبز يعني ومسح يديه او مسح السكين به ويكره ان يتخذ الخبز بسمطا يعني تضع فوقه القصعه هذا من ايه من اهانه الايه الخبز واخد بالك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اكرموا الايه اكرموا الخبز ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله كل قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا